الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إنه يوم العيد نشكر الله عز وجل نحمد الله عز وجل على فضله ومنه نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا عيدا وأن يجعل أيامنا خيرا وبركة وعودة إليه فالعيد من عاد يعود أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود أفرادا وأسرا وجماعات والأمة إلى ما كان عليه الجيل الأول خير القرون إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكبيرا لله ذكرا لله دعوة إلى الله حياة يحبها الله سبحانه وتعالى كما أنزل الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تم الدين تمت النعمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش الإسلام ليل نهار وأن نأخذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا وأن نأخذ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلنا ونهارنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد هذا يوم العيد يوم الصلة يوم الرحمة قدم الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى في أول سطر في المصحف في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وحثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا يوم الرحمة كما قال عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هذا يوم الصلة وليس الواصل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراحمين وأن يجعلنا وإياكم من الواصلين وأن يعيد علينا سبحانه وتعالى مثل هذه الأيام ونحن في خير حال وقد انكشفت الغمة وزال الهم وجمع الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته قلوبنا على ما كان عليه القرن الأول إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد عباد الله هذا يوم العيد يوم تكبير الله عز وجل أن يكون الله سبحانه وتعالى أكبر في حياتنا أكبر في حياتنا أفرادا وأسرا وجماعات وأمة، أن ننظر إلى أوامره عز وجل تكبيرا لأوامره، أن نعيش حياة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الحياة التي كانت كما وصف كان يذكر الله على جميع أحيانه، كان صلى الله عليه وسلم في كل حال ذاكرا لله عز وجل. فهذا اليوم الذي نجدد عهدنا مع الله عز وجل ونقول كما في الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اليوم الذي نعود فيه قلوبا إلى الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. اللهم ربنا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا أصلح حالنا وحال المسلمين، اللهم اكشف الهم والغم عن الأمة يا أرحم الراحمين، اللهم عد بنا إلى ما كنا عليه من الجيل الأول يا أرحم الراحمين. هيئ لنا ولهذه الأمة أسباب الخير وأسباب السعادة وأسباب الرحمة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على إمامنا سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.